إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. غن الوجود ورجع الثقلان، وشدت مآذننا بسحر أغاني. رمضان أشرق نوره بربوعنا، فزك الضياء بشعلة الإيمان. أشرق وبدد للظلام سدوله، شهر الهداية موكب الإحسان. النور في رمضان نضر ليله، وكسى الوجود بمنة المنان. رمضان فينا في الشهور كأنه روض الخلود زهى بحور جنان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش هذه الليلة الغراء من ليالي هذا الشهر الأغر، شهر رمضان المبارك. هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام الذي له آثار عظيمة في حياة الناس، حيث يبعث فيهم الآمال العراب، ويجدد فيهم روح الحياة، ويملأ قلوبهم بالنشوة، ويشحذ هممهم، ويعبئ نفوسهم بقوة هائلة من الثبات. فنحن مع إشراقة رمضان من كل عام نأنس في رحابه ونسعد بنفحاته. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان رمز من رموز وحدة هذه الأمة، فما أحوجنا إلى الوحدة والاجتماع، ما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان معلم من معالم أروع الانتصارات في تاريخ هذه الأمة، فما أحوجنا إلى تحقيق انتصاراه في هذا الشهر الكريم، ما أحوجنا إلى أن نحقق انتصارات على النفس الأمارة بالسوء، انتصارات على الأهواء والرغبات والشهوات، انتصارات في مجال العمل والإنتاج والبذل والعطاء. فيا أخي المسلم، كن ممن يبني ويشيد ويعمر ويعمل ويتقن وينتج. إياك أخي المسلم ومعاول الهدم والتخريب والفساد. إياك أخي المؤمن من اليأس من نفسك، فإنه يسقط الهمة. وإياك واليأس من وطنك، فإنه يسقط الكرامة. وإياك واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ونحن في هذه الليلة الغراء من ليالي هذا الشهر الكريم، هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمته، لكل من صام إيمانا واحتسابا هذا الشهر الكريم. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان العشاء، ويرفع نداء الحق من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ف

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان أدى إخوانكم المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين. أيها الإخوة المؤمنون أرى إخوانكم المصلون هنا ما بين قائم وراكع وساجد يؤدون ركعتي السنة. أيها الإخوة المؤمنون شهر رمضان ساحة واسعة للكرم والجود والإنفاق ومساعدة الفقراء والمحتاجين. ولو أن كل غني أنفق من مال الله الذي استخلفه فيه على فقير ومحتاج ومسكين لساد الحب ولانتشرت المودة والألفة ولبعدت البغضاء والشحناء والكراهية والحقد بين الناس. ولقد كان الإنفاق والجود سمة من أعلى السمات الخاصة للنبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.

الأخلاق الحسنة التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، تحت عنوان الصوم مدرسة لتعليم الأخلاق يحدثنا فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا صاحب هذا المقام سيدنا الحسين وأخيه سيدنا الحسن سيدا شباب أهل الجنة. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم ارزقنا الخير كله، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا العمل الصالح الجاد في هذا الشهر المبارك، اللهم ارزقنا العمل الصالح الجاد في هذا الشهر المبارك، اللهم ارزقنا العمل الصالح الجاد في هذا الشهر المبارك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزق ربوع مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار والسلام والهدوء يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا والمسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا والمسلمين. اللهم بارك لنا في أبنائنا، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. أيها الأحباب، هذا هو شهر الصيام، شهر القرآن، شهر ضبط النفس، شهر السيطرة على الشهوات، وشهر الامتناع عن الحلال ابتغاء مرضات الله عز وجل وطمعا في جنته. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو ربه: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا الشهر يجازي المولى سبحانه وتعالى فيه عباده الصائمين بالثواب الجزيل والعطاء العظيم، كما ورد على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رب العزة سبحانه وتعالى. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الأحباب، يبين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل منظومة الصيام الأخلاقية، وأن الصيام جزاؤه من عند الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية عن الوقوع في المعاصي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو القبيح من القول أو الفعل. لا يجوز لي وأنا صائم وأنا أبتعد، أو أنا صائم عن الحلال مبتغيا مرضات الله، أن أخوض فيما حرم الله عز وجل، فلا يكون لي من صومي إلا الجوع والعطش. لا يجوز لي السباب، لا يجوز لي الكذب، لا يجوز لي عدم أداء الأمانة التي أمرنا الله بأدائها، لا يجوز لي أن أخوض في أعراض الناس، لا يجوز لي أن أمشي بالنميمة بين الناس، لا يجوز لي أن أغمز الناس أو أن ألمزهم. والمفروض في المسلم أنه مصدر خير ومصدر بر ومصدر سعادة ومصدر سرور لكل المخلوقات، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا يرفث ولا يفسق، لا يخرج عن طاعة الله ولا يصخب. الصخب هو رفع الصوت عن الطريقة المعتادة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فحاشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح. المسلم لا يخطئ في قول ولا في فعل، ويتأكد هذا مع المسلم الصائم. أيها المسلمون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا من عظيم فضل الله عز وجل ومن جزيل عطائه على عباده الصائمين. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، بشرط كما قال العلماء أن يصوم بلا دجر ولا ملل ولا كلل. نحن الآن نصوم في الحر، نصبر فصبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه، نصبر مبتغين الفضل والثواب من الله سبحانه وتعالى، مبتغين مؤملين في أن ينعم الله تبارك وتعالى علينا بدخول الجنة من باب الريان التي جعله الله عز وجل لعباده الصائمين، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق دونهم. الصائم في سبيل الله يباعد الله تبارك وتعالى بينه وبين النار 70 خريفا، قلت بلا كلل وبلا ضجر وبلا ضيق ولا ملل، وبشرط أن يؤدي عمله المنوط به كما ينبغي. كل عامل في محل عمله يؤدي عمله، الموظف، المدرس، العامل، الصانع، التاجر، الراعي المرعي، كل هذا لابد وأن يؤدي عمله كما ينبغي مراقبا لله عز وجل، لا يتحجج بأنه صائم، ولا بد أن يكون متخلقا بخلق السماعة التي أمر به الحبيب عليه الصلاة والسلام في قوله: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. لا يتحجج ويسيء أخلاقه بحجة أنه صائم. الصوم مدرسة أخلاقية، من الأشياء الأخلاق التي ينبغي للصائم أن يلتزمها أداء الأمانة، هي للمسلم عموما، وتتأكد مع الصائمين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وكان معروفا بهذا في طوال حياته قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا، وهو الذي أمر الإمام عليا كرم الله وجهه بأن يبيت في فراشه حتى يرد الودائع التي كانت عنده لأهل مكة، مع أنهم أخرجوه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، أخذوا ماله، أخذوا عقاراته وأصحابه، ومع هذا أمر الإمام عليا بأن يرد الودائع إلى أهلها، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة أيها الأحباب، أبناؤك أمانة، أعضاء جسدك أمانة، التزامك بأداء الفرائض التي أمرنا الله بها أمانة، في أولادك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أبناؤك ستسأل عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. ولا بد أن أكون قدوة صالحة لأبنائي، ألتزم كل الأخلاق الكريمة حتى أكون مثالا طيبا وقدوة صالحة لولدي. الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل والد ولدا أفضل من حسن أدب. كذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبوا أبناءكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، حب آل بيت نبيكم، على تلاوة القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. أيها الأحباب، نشكو في هذه الآونة من بعض أخلاق السوء، لا بد من عودة إلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل منا يلزم نفسه ويعاهد ربه بأن تكون هذه الساعة وهذه اللحظة مسار تغيير في حياته، يرد الإساءة بالإحسان، يصل من قطعه، يعطي من حرمه، يؤدي الأمانة حتى إلى من خانه، كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البعد عن كل ما هو حرام والقرب من كل ما هو حلال، حتى نحظى برضوان الله، وحتى نكون من عتقاء هذا الشهر المبارك. أشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم،

همنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين وأسبغ علينا نعمة الأمن والأمان واحفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فأرنا فيه آية عاجلة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت على الخير وبالخير صلاتي العشاء والتراويح في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان والتي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي إمام وخطيب المسجد، وكان معنا متحدثا فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أيها الإخوة المؤمنون في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت أحمد عبد الرؤوف والزميل فتحي نصار. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بصحبة الزميل خالد الشفعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وشكرا للزميل محمد مصطفى يحيى. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء بحضراتكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بصحبة الزميل كمال نصر الدين.